أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ قال قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الخزين Yeah. Yeah. Thank you. وأتوني بأهلكم طيب. قالوك الله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء Thank you.